الأسرار له وإليه أروي. فصدقت في عهدي معه وبدأت أحكيها، أخبرته الأسرار إلا واحدا، أني بحبك نائم والروح تفضح أشواقي وأخفيها.